بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ صواب العبارة: وأما إن مات والحال أنه لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه يموت عاصي، وكذا إذا غلب على ظني أنه يموت في أول وقت وسط. من أين التصويب؟ من الذي كتبها؟ حاشية بعض الكتب. لكن أنت الآن أضفت لنا عبارات كثيرة، يعني التصوير لو تقول لنا عبارة واحدة أو كلمة واحدة. جميع النسخ على ما مر علينا، والصحيح أن العبارة فيها ليست موافقة للمعنى، فيها نقص كلمة أو تغيرت كلمة. يعني أنا عندي احتمالان، أحدهما أن تكون العبارة، أن تكون صواب العبارة والحال أنه بقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة، والحال أنه بقي من الوقت بدل لم يبقى تكون بقي، هذا أحد التصويبات. والحال أنه بقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه لن يموت غير عاصي. يستقيم المعنى إذا جعلناها بالإثبات بقية. هذا أقرب. وبقي احتمال ثاني، إدخال إلا قبل قدر، والحال أنه لن يبقى من الوقت إلا قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصم. لكن هذا فيه نظر، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى لا يبقى إلا قدر سعتها. أعني في الوقت الاضطراري، إلا أن قصد الوقت الاختياري فلا بس. على العموم هذان احتمالان عندي، والله أعلم. من عنده فائدة يفيدنا، أن العبارة غير مستقيمة إلا بهذا التعديل. إما أن يقال والحال أنه بقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصي، استقيم العبارة بذلك. أو والحال أنه لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصي، ثم استثناء إذا غلب على ظن أنه يموت في أول وقت أو آخره أو وسطه. قد يكون كرر من أجل الاستثناء الذي سيأتي. قال الأخ سيصبح تكرار، قلنا قد يكون التكرار من أجل الاستثناء الذي سيأتي. والله أعلم. ليس بمفرد. نعم. معنى أنه أخر الوقت إلى آخر الضبط من غير تفريق. نعم، يعني زيادة إلا قدر محتمل، زيادة إلا، ويحتمل أن يكون والحال أنه بقي من الوقت. وهنا تنبيه أن أوقات الصلاة أوقات اختيارية، فهي التي صلاها جبريل في أول الوقت وفي وقت آخر، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذا وقت اختياري. هناك وقت اضطراري كالعصر، العصر صلاها جبريل في اليوم الثاني متى؟ عند اصفرار الشمس، ومع ذلك ينتهي الوقت بغروب الشمس، فقالوا ما بين الاصفرار إلى غروب الشمس وقت اضطراري لا يجوز التأخير إليه إلا للحاجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهناك وقت اختياري. فالآن جبريل صلى صلاة العصر أول يوم عند أن كان ظل مثل شخصه، وثاني يوم عند اصفرار الشمس عند أن كان الظل مثليه، ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. فهذا الوقت الذي حدده جبريل عليه السلام يجوز أن تصلي في أوله في وسطه في آخر، لكن تأخيره إلى قبل الغروب هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، بحديث أنس الصحيحين تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت ناقرة الشيطان قال من فنقاها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالآن الكلام على الوقت الذي عينه جبريل، الكلام على الوقت الذي عينه جبريل عليه السلام في صلاتيه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بين ذلك. فإذا لم يبق من الوقت ذلك الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل إلا قدر ما يسع الصلاة فإنه يموت غير عاصي، يموت أيضا غير عاصي. إذن صواب العبارة إن أن نقول والحال أنه بقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة، أو والحال أنه لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع الصلاة، كلاهما يستقيم المعنى بذلك. إن شاء الله الأوراق إلى غدا نقرأ قليلا من الدرس أتعذر في الغضاب. كيف ترون؟ يعني يحبون نصرف اليوم حتى لا يتأذى الأخوة انصرفنا، يحبون نقرأ قليلا قرأنا. ها الأخوة متأخرون، ها خلاص ممكن تكملون اليوم بالعمائم، نقرأ قليلا ثم ننصرف. أن قد حصل قد أصبحنا في الداخل، خلاص ممكن نترك الدرس في يوم الخميس إن شاء الله يكون الخميس نافذة. إن لا يتعذى الأخوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أخوانا العبارة الثانية وعلى العكس كذلك في النسخ كلها هكذا، والذي يظهر أن العكس هو ما ذكرناه بالأمس، وعلى العكس فالصلاة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للطهارة، هذا هو العكس. عكس ما تقدم ذكره أن النصوص الموجبة للطهارة توجب الصلاة، النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة، والعكس أن النصوص الموجبة للطهارة لا توجب الصلاة. وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. لا هذا ما يستقيم. الذي يستقيم وعلى العكس فالصلاة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للطهارة، من عنده يعني توجيه لهذه العبارة قبل أن، لأن النسخ كلها هكذا، جميع النسخ كلها هكذا، من عنده شيء؟ لا يعني النصوص الموجبة للطهارة لا توجب الصلاة، والنصوص الموجبة للصلاة يلزم منها إيجاب الطهارة، ما ليس من الواجب إلا له فهو واجب. اللهم استعان. إذن نحن سنقول علقوا عليها، تبوا كذا كذا في جميع النسخ، ولعل صواب العبارة وعلى العكس فالصلاة واجبة بالنصوص الأخرى، وعلى العكس فالصلاة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للطهارة، دون النصوص الموجبة للطهارة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخر كلامه، أي تكلم ابن قدامة على الزيادة على الواجب، هل هي واجبة، هل هي واجبة تبعا لأصلها أو ليست واجبة، الزيادة على الواجب دعها عندك إلى غدا. لا يصح شيء. طيب، قال الشارح رحمه الله: أعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. الأولى، طيب يا أخوان ننبه قبل ذلك على أنه يستحسن للطالب أن يبدأ بقراءة الدرس قبل الحضور، يقرأ الدرس من أجل تعرف الأماكن الغامضة فتتنبه لها أكثر، والأماكن السهلة تكون قد عرفتها، وهذا يكون أشد للفهم والتركيز أن يقرأ الدرس قبل الحضور. هذا أمر. والأمر الثاني أيضا، من مرت عليه عبارة غامضة ينبهنا عليها. بالأمس قرأت العبارة هذا وعلى العكس الطهارة قبل الدرس، ما انتبهت لأن فيها يعني تناقض أو اضطراب، وتنبهت وقت الدرس صراحة. ربما بعض الأوقات نغفل عن بعض العبارات، فالأخوة من مر على عبارة غامضة يكتبها في ورقة، وإن شاء الله نقرأها أو نراجعها، أو من كان له عليها فائدة يفيدنا بها. قال: أعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح، يعني زيادة متميزة، الفرض شيء والنافلة شيء آخر، فهذه الزيادة لا شك أنها ليست واجبة. الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب، يعني جزء منه، كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود، إذا ركع الإنسان أو سجد وجب عليه أن يطمئن. ما أقل هذه الطمأنينة؟ قالوا أقلها أن يأتي بالذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب؟ قالوا تسبيحة في الركوع أو تسبيحة في السجود. لو قعد في الركوع قدر ما يقول سبحان ربي العظيم ثم قام، يكون قد جاب الطمأنينة الواجبة. ولو سجد وقال سبحان ربي الأعلى أقل الذكر ثم رفع، يكون قد جاب الطمأنينة الواجبة. طيب، الزيادة على ذلك إلى أن يقول ثلاث مرات أو يدعو بعض الأدعية. الآن الطمأنينة شيء واحد، فهل تكون واجبة تبعا لأصلها؟ الآن أصل الطمأنينة واجب، الزيادة في الطمأنينة بدل ما تكون الطمأنينة قدر التسبيحة طولت الطمأنينة إلى أكثر من ذلك، فهل الزيادة واجبة أو لا؟ هذا هو القسم الثاني. قال: أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم: الزيادة هنا واجبة تبعا لأصلها، لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فقالوا يصبح الطمأنينة كلها واجبة، فالزيادة عندهم واجبة، لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب. والحق أن الزائد غير واجب، يعني الشنقيطي رحمه الله يصوب أن الزائد غير واجب، فيكون الطمأنينة الواجبة قدر تسبيحة واحدة وما زاد فهو مستحب. قال: والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاختصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل، لأنه لو اختصر على قول سبحان ربي الأعلى فقط ولم يزد شيئا لا من جنسها ولا من غيرها ولا بدل، فيكون قد أجزأه السجود، دل على أن ما زاد مستحب، ما زاد على ذلك مستحب. وهذا هو الصحيح، أن الزائد سواء كان من جنسه أو من غير جنسه له حكم آخر، إلا إذا جاء دليل يدل على وجوبه. فالصحيح أن الزائد على الواجب الذي وجب الشرع غير واجب إلا أن يأتي دليل يدل على وجوبه. قال المؤلف رحمه الله: الثاني المندوب. الثاني من ماذا؟ من الأحكام التكليفية. وبدأ بالأحكام التكليفية، قال في بداية كلامه أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب إلى آخره. تلاحظون أن ابن قدامة رحمه الله بدأ بالأحكام، وهذا عمل جماعة من الأصوليين يبدأون بذكر الأحكام، حتى الغزالي في المستقصى بدأ بالأحكام. تقدم معنا أن ذكرنا لكم في درس سابق أن علم الأصول يدور على أربعة أقطاب، من يذكرها؟ يعني على أربعة نواحي، أقطاب يعني نواحي أو أركان. أيوة، أولا الأحكام وهي الثمرة، الأحكام وهي الثمرة، الواجب والمندوب هي ثمرة هذا العلم، أنك تعرف أن هذا الشيء واجب وهذا مستحب وهذا حرام وهذا شرط وإلى آخره، الأحكام وهي الثمرة. أيضا ثم الأدلة على هذه الأحكام، ثم دلالة الأدلة، ثم حال المستفيد والمجتهد والمستفيد. نقلت لكم كلام قدامة، كلام الغزالي من مقدمة المستصفى على هذه الأربعة الأقطاب. قال الغزالي في مقدمة المستصفى، يعني تنقل من مقدمة هذا الكتاب إذا أحب الشخص يرجع إليها، قال: جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب. القطب الأول الأحكام، القطب الأول الأحكام. قال: والبداءة بها أولى، أي البدء، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة، لأنها الثمرة المطلوبة، لأن هذا هو الثمرة الذي من هذا العلم، أن الإنسان يميز الواجب والمستحب إلى آخره. القطب الثاني في الأدلة، يعني ما هي الأدلة التي أثمرت لنا هذه الثمرة؟ كالثمرة إذا عرفتها تريد أن تعرف الشجرة التي تثمرها. قال في الأدلة: وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبها التثنية، بها التثنية أي يذكرها ثانيا بعد الأحكام، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث في طريقة الاستثمار، القطب الثالث في طريقة الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، العموم والخصوص وماذا والمطلق والمقيد إلى آخره، كيف دلت هذا بعمومها بخصوصها بإطلاقها بتقييدها بتعارض الأدلة إلى آخره، وهو وجوه دلالة الأدلة. الرابع في المستثمر وهو المجتهد، الرابع في المستثمر وهو المجتهد، كيفية الاجتهاد وحال المجتهد وحال المستفيد إلى آخره. إذن كان البدء بالأحكام مقصودا من المؤلف ابن قدامة تبعا للغزالي وغيرهما، بدأوا من أجل هذا لأنه أهم شيء ولأنه الثمرة من هذا الأمر. قال رحمه الله: الثاني المندوب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. وكما تقدم يقيد امتثالا، ما في فعله الثواب امتثالا إذا فعله امتثالا للشرع. قال: وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف. التعريف الثاني الذي ذكره المؤلف كما في الروضة هو مأمور، قال كما في الروضة وهو تابع للغزالي في المستصفى، هو مأمور لا يلحق بتركه ذم، هو مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه، لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه، إذا تركه لا يأثر، من غير حاجة إلى بدل، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. وابن قدامة بدأ بهذا التعريف وجزم به، ثم قال وقيل وذكر التعريف الأول، فهو يجنح إلى هذا التعريف أكثر من الأول. ابن قدامة يجنح إلى هذا التعريف أكثر من الأول لأنه ابتدأ به وجزم به، وهو تعريف صحيح ليس عليه انتقاد. قول لا يلحق بتركه ذم خرج به الواجب من حيث تركه، وقول من غير حاجة إلى بدل خرج به الواجب المبهم الذي يجوز تركه إلى بدل، كأن يترك كفارة إطعام 10 مساكين إلى كسوته. قول من غير حاجة إلى بدل خرج به الواجب المبهم الذي يجوز ترك أحده إلى ترك أحدهم إلى بدل آخر. طيب إذن هذا التعريف صحيح. قال وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جاز، وهذا أسهل التعريف وأحسنها، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. قال والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، مختلف هل المندوب مأمور به أو مخير فيه ليس مأمورا به. قال والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، لتركه العقاب إذا شاء الله، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير أي ومنه المندوب، وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. وهذا هو قول الجمهور أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام، هذا قول الجمهور ومنهم أحمد والشافعي، ومنهم أحمد والشافعي وبعض المالكية وجماعة من الحنفية، وبعض المالكية وجماعة من الحنفية. انظر إتحاف ذوي البصائر، إتحاف ذوي البصائر الأول 496، الأول 496 شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير الأول 405. شرح الكوكب المنير الأول 405. قال واحتج من قال إن الندب غير مأمور به أو غير مأمور، عندكم زيادة به النسخة عندك زيادة اللي موجودة، إذا نسخة اليقين أحسن من نسخة الفارق. إلى الآن يعني إلى الآن لا يعني لو حكمنا إلى الآن ستكون نسخة اليقين أحسن، لكن الله أعلم ربما يأتي بعد أيام ونغير الحفظ. بعض العامة يقول إذا ما عرفت الجيد فميز بالثمن، انظر الثمن يوم أرفع فهو الأفضل. قال واحتج من قال إن المندوب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، أي الندب ليس فيه عذاب أليم إذا تركه. فقالوا إذن فالمندوب ليس مأمورا به، لأنه لو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيه عقاب، وهذا لا يدخل فيهن. ما هو الجواب على ذلك؟ أن الآية محمولة على ما أمر به إجابة، ما أمر به إجابة جمعا بين الأدلة. قال والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك، ومع ذلك يعني الحديث فيه أنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا دل على أنه ليس مأمورا به، أي ليس من الأمر، إنما هو حث عليه فقط مندوب. وكذلك يجاب عليهم بأن المراد بالحديث أنه لولا أن يشق عليهم لأمرهم أمر إلزام، أي أمر إيجاب، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي أمر إلزام. قال مع أنه ندبهم إلى السواك، قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، يعني الندب تخيير لأنك يجوز لك أن تتركه، أن تتركه، والأمر يكون طلب واستدعاء. قال والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، فهو ليس تخيير مطلقا بحيث أن هذا يساوي هذا، إنما فيه إباحة الترك مع أن الأفضل أن تفعله، فيكون فيه حث من الشرع وأمر بفعله. اللهم بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. ويكفي الأدلة التي تقدم ذكرها، وافعلوا الخير وأمروا بالمعروف، سبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر، هذه أدلة كافية في أن فعل الخير والطاعات كلها مأمور به. قال والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، يدعو إنسان أن يفعل معه شيئا، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، أحد الشعراء يثني على قبيلة لأنه إذا دعاهم صاحبهم إلى الشدة وقفوا معه حتى وإن لم يعرف أهو على حق أو باطل، ما يسألونه برهان، مجرد ما ينشدهم ويطلبهم فيبادرون بنصرته. وهذا طبعا خلاف الشرع، الشرع لا يجوز أن تنصر أخاك إلا إذا كان على حق مظلوم. نعم. قال والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب. أين الشاهد؟ نعم، لكل أخي مدح جواز جزاء، وليس لمدح الباهلي جزاء، أي يذم هذا الإنسان وما يستحق أن يمدح. قال أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، أثبته سواء كان جازيته على الخير بخير أو جازيته على الشر بشر، كله يعتبر ثواب. أثبته على عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال والعقاب في اللغة التنكير على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمدي. أين الشاهد؟ فعاقبه معاقبة ينكر به تنكيلا ينهاه عن الظلم ولا يقعد على ظلم وعلى ما يشتد عليه في قلبه. ندخل في المباح ولا خلص في الوقت؟